إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا حملة لا إله إلا الله، نعيش هذا اليوم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحد، في يوم أحد الخالد، ذاك اليوم الذي دفع صلى الله عليه وسلم إلى الجنة 70 من أصحابه، ذبح 70 من أقرب الأقرباء ومن أصفى الأصفياء إلى قلب سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. قبل المعركة بليلة رأى صلى الله عليه وسلم أن سيفه قد ظلم سلمة، فما تعبير الرؤيا؟ قتل حمزة سيد الشهداء. ومضى صلى الله عليه وسلم بأصحابه، مضى إلى أحد، ولما اقترب من الجبل جلس هناك يستعرض الصحابة ويتكلم إليهم، ثم سل سيفا في يمينه وقال: من يأخذ مني هذا السيف يقاتل به هذا اليوم؟ فمد الناس أيديهم، كلهم يريد أن يأخذ سيف الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ وكلمة بحقه صعبة، ضريبة داهظة، من يدري ما هو حق هذا السيف؟ قالوا: ما حقه يا رسول الله؟ قال: حقه أن يضرب به في الأعداء حتى ينحني، حتى ينحني السيف، حتى يسيل، حتى يعود في رؤوس الكفرة والملاحدة. فنزلت الأيدي وبقيت يد أبي دجانة مرفوعة يقول: أنا أخذ السيف بحقه يا رسول الله. فأخذ السيف ووقف ينشد أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل أن لا أكون الدهر في الكيون، أضرب بسيف الله والرسول. ومضى إلى المعركة، وابتدأت معركة الإيمان والكفر، معركة بين لا إله إلا الله وبين لا إله، والحياة مادة، لأن الشهادة في الإسلام لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون لا إله إلا الله خفاقة منصورة باقية ثابتة. وابتدأت المعركة، 900 مقاتل يقابل 3000 مقاتل، كانوا 1000 ولكن خذل المنافقون 300 مقاتل، ووقف عليه الصلاة والسلام مقاتلا، وقتل حمزة، ووقف صلى الله عليه وسلم على عمه سيد الشهداء في الأرض وهو سيد الشهداء عند الله، وقال: والذي نفسي بيده، ما وقفت موقفا أغيظ ولا أبغض إلى قلبي من هذا الموقف، والذي نفسي بيده لئن ظفرت بهم لأمثلن منهم 70. فقال الله له: ليس لك من الأمر شيء، لا تتدخل في هذا، هو شهيد عندنا ونحن نتولاه، والله يصلح من يشاء ويرضي من يشاء ويقبل بمن يشاء ويرد من يشاء. وأتى مصعب بن عمير البطل المجاهد الشاب الذي ترك الدنيا وذهبها وفضتها وخرج مهاجرا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتى يدور بسيفه كالأسد في جبل أحد، أي يقول أين رسول الله؟ قالوا قتل، ظنوا أنه قتل، فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأنزلها الله آية بكلام مصعب ثم قتل. فأتاه عليه الصلاة والسلام فوجده مقتولا فبكى، وأتى ليوجد له كفنا فما وجد إلا نمرة، إذا غطى رأسه بدت رجلاه، وإذا غطى رجليه بدا رأسه. قال أنت شهيد وأنا عليك شهيد، أنت شهيد عند الله وأنا أشهد أنك شهيد. يوم يستشهد الله رسوله صلى الله عليه وسلم. إنها التضحيات، البذل، دفع الروح رخيصة في سبيل الله. أما ترى الاشتراكيون والوطنيون والصليبيون والشيوعيون يوم يدفعون أرواحهم من أجل الدنيا يقولون نصنع التاريخ، أما أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فيدفعون أرواحهم لتبقى لا إله إلا الله. قال سعد ابن أبي وقاص خال الرسول عليه الصلاة والسلام لما التقينا يوم أحد قبل المعركة، أقول قبل المعركة بدقائق، والقتال آنذاك ليس القتال في هذا العصر، إنه قتال سيف ورمح وخناجر، إنها الشجاعة تظهر نفسها. قال فلما التقينا أخذني عبد الله بن جحش وهو أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فذهبت معه وراء الجبل فقال يا سعد دعنا ندعو الله هذا اليوم بما شئنا. قال سعد فدعوت الله بالنصر والتأييد. قال فلما انتهيت رفع هو كفيه وقال اللهم إنك تعلم أني أحبك، اللهم فإذا بدأت المعركة والقتال فلاق بيني وبين كافر من الكفار، شديد حرجه قوي بأسه، يقتلني فيك ولم يقل أقتله، يقتلني فيك ويبقر بطني ويجدع أنفي ويفقع عيني ويقطع أذني، فإذا لقيتك يوم القيامة يا ربي وقلت لي لما فعل بك هذا أقول فيك يا رب. قال سعد والله ما انتهت المعركة إلا رأيته مقتولا مبقورا بطنه، مجدوعة أذناه، مفقوعة عيناه، مقطوع أنفه، فسألت الله أن يكمل له ما سأل. وكلها رخيصة في سبيل الله. والله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أرى كلنا يبغي الحياة بعيشه حريصا عليها مستهاما بها حبا، فحب الجبان العيش أورده التقى، وحب الشجاع الحرب أورده الحرب. أتى قتادة بن النعمان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم أحد وسط المعركة وقد ضربت عينه فنزلت حتى أصبحت على خده، نزلت عينه بعروقها من مكانها حتى سالت على خده، وقال يا رسول الله انظر لعيني، فقال عليه الصلاة والسلام ادن مني، فدنا منه فأخذ براحته الشريفة ورد عينه مكانها وقال بسم الله تبارك الله فعادت أحسن من العين الأخرى. يقول ابنه أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. وهذه من الأيام المشهودة في تاريخ الإسلام التي دفع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أرواحهم رخيصة في سبيل الله. لماذا قاتلوا؟ لتكون كلمة الله هي العليا. لماذا قدموا أرواحهم؟ لينتصر الإسلام ولتبقى شعائر الله ويبقى القرآن. أنا وأنت حسنات من حسنات جهادهم عبر التاريخ. وذاك اليوم المشهود يوم أحد تجلت فيه بطولات الصحابة. وأعظم قصة في معركة أحد هي القصة المكررة التي تسمعونها دائما وأبدا، ولكننا سوف نكررها ما بقي في الأرض إسلام وما بقي في الأرض مسلمون. ما هي؟ إنها قصة الشهيد الذي كلم الله، إنها قصة المؤمن الذي تحدث مع الله مباشرة. عجبا لهذه الأمة، أمة الصحراء، لما حملت لا إله إلا الله تكلمت مع الله كفاحا بلا ترجمان. من هو؟ عبد الله بن عمرو الأنصاري، الفقير الزاهد لكنه غني بالإيمان قوي بالتقوى. خرج من بيته وقد رأى قبل ليلة أنه يقتل في معركة أحد، فاستودع أهله واستودع بناته واستودع ماله الذي لا تضيع ودائعه. بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنى. وذهب إلى المعركة وقتل، ضرب بأكثر من 80 ضربة وسجي بثوب. وقال عليه الصلاة والسلام لابنه جابر وهو يبكي على أبيه: يا جابر ابكي أو لا تبكي، والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظل أباك بأجنحتها حتى رفعته. والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان، يعني لم يجعل بينه وبينه مترجم، بل لما قتل في سبيل الله كلمه الله مباشرة. قال: أتمنى يا عبدي، قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فتمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: فإني قد أحللت عليك رضواني لا أسخط عليك أبدا. فجعل الله روحه وأرواح إخواني في حواصل طير ترد الجنة فتأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. من قاتل لسمعة لا قبل الله قتاله ولا حجته ولا نفعه جهاده. من قاتل لوطنية أو لرياء أو حمية أو ليقال قاتل أو لمذهب هدام فقد خسر مستقبله وروحه ودمه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الناس، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول ما تحترق النار أول ما يدخل النار ثلاثة أصناف، منهم رجل آتاه الله شجاعة وجرأة، قاتل في المعركة حتى قتل، فاستدعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم العرض الأكبر، فقال له: لما قتلت؟ قال: فيك يا رب، يعني قاتلت من أجلك. قال: الله كذبت، وقالت الملائكة كذبت، وقال الله: إنما قاتلت ليقال جريء، وقد قيل: خذوه إلى النار. فيؤخذ فيلقى في النار. هذا صنف خرج رياء وسمعة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتبقى لا إله إلا الله، لينتصر الإسلام، ليبقى الدين، فهو في سبيل الله. وفي معركة أحد خرج قزمان وهو من الشجعان من أهل المدينة يقاتل، معه سيف لا يترك فاذة ولا شاذة للكفار إلا عقرها، ثم انتهت المعركة ومات، قتل. قالوا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال: كلا والذي نفسي بيده إنه في النار. قالوا: يا رسول الله، ما ترك شاذة ولا فاذة للكفار إلا عقرها. قال: والذي نفسي بيده إنه في النار. فسألوا أهله ماذا فعل، فذهبوا إلى أهله فسألوهم، قالوا: ماذا فعل قزمان؟ قالوا: أصابته جراحة بعد المعركة في رأسه حتى وصلت عظم رأسه، فاشتد عليه الألم فما صبر، فاتكى على سيفه حتى خرج من ظهره. وفي غزوة من الغزوات قالوا: يا رسول الله، فلان شهيد. قال: كلا والذي نفسي بيده، إن البردة التي غلها في المعركة يتتلظى عليه نارا في نار جهنم. فبحثوا فوجدوه قد سرق من الغنيمة بردة لا تساوي 4 دراهم، وقاتل فقتل، في الظاهر أنه شهيد، وفي الباطن ليس بشهيد. خرج من أجل الغنيمة، خرج لمقصد آخر فانتهى. والأمة تعيش أزمة، وهي فرصة ما تكررت في تاريخ اليهود، إنما دماء تسيل وأموال تذهب، وإنا نعرف أن الطغاة يجب تأديبهم ويجب الأخذ على أيديهم، ولكنها أزمة وفتنة، وقى الله المسلمين شرها. وإن الأنظمة الكفرية التي أعلنت الإلحاد وأعلنت الكفر على الله تحتاج إلى تأديب من الله، لطالما عتت ولطالما بغت ولطالما أعرضت عن منهج الله، والآن أتى وقت تأديبها. وأتى الله أن يرينا يوما أسود في أعداء الإسلام من اليهود والصليبيين الذين كان لهم تاريخهم الأسود في حرب لا إله إلا الله، وفي أخذ المسجد الأقصى، وفي تمزيق وحدة المسلمين، وفي ضربهم. ونسأل الله أن يزيل كل طاغية، وأن يمحو أثر كل عات متمرد، وأن ينصرنا بلا إله إلا الله. عباد الله، صلوا على المصطفى، صلوا وسلموا على المجاهد، صلوا وسلموا على الصادق المخلص، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انصرنا وثبت أقدامنا، اللهم احفظنا واحفظ إيماننا، اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم من سل على المسلمين سيفا فاقتله به، اللهم ثبت ولاة الأمر لما تحبه وما ترضاه، وأصلحهم، واجمع كلمة المسلمين، وأزل عنا هذه الفتنة، وحلنا من هذه الأزمة واخرجنا منها سالمين، واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا سالمين غانمين يا رب العالمين. عباد الله، سلوا الله الثبات، وسلوا الله العصمة، وسلوه النور يوم يهدي الله الذين آمنوا بنورهم في الظلمات وفي المهلكات. اللهم إنا نسألك إن أردت بقوم فتنة فاكبضنا إليك غير مفتونين ولا مضيعين ولا مفرطين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.